وإن كان فيه بعض النقص. وكان من خلق الجواز فكنت أيسر على الموسر، أي من كان ذا مال وسعة أعامله بالمساهلة، وأنظر المؤسرة أي أمهله في سداد دينه. فقال الله تعالى: أنا أحق بذلك منك، تجاوزوا عن عبدي. فقال عقبة بن عامر وأبو مسعود رضي الله عنهما: هكذا سمعناه من في رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلقت الملائكة روح رجل ممن كان قبلكم، فقالوا: أعملت من الخير شيئا؟ قال: لا. قالوا: تذكر. قال: كنت أداين الناس فآمر فتياني أن ينظروا المؤسرة ويتجوزوا عن الموسر. قال الله: تجاوزوا عنه. وفي رواية أن رجلا مات فدخل الجنة، فقيل له: ما كنت تعمل؟ قال: فإما ذكر وإما ذكر، فإما ذكر أي تذكر بعد أن نسي، وإما ذكر أي ذكره الملك الذي سأله. فقال: كنت أبايع الناس فكنت أنظر المؤسرة وأتجوز في السكة أو في النقد. وأتجوز في السكة أي في الدراهم والدنانير المضروبة إذا وجدت ببعض المال وكان شيئا يسيرا يتساهل فيه، ولا يطلب من المشتري إذا لم يكن معه غيرها، لم يطلب منه أن يأتي بدراهم ودنانير سليمة. وأتجوز في السكة أو في النقد أي إذا نقص مال المشتري درهما أو نصفه ولم يكن معه نقود لم يطالبه بإحضاره. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان رجل يداين الناس وكان يقول لفتاة: إذا أتيت معسرا فتجاوز عنه لعل الله عز وجل يتجاوز عنا، فلقي الله فتجاوز عنه. رواه البخاري ومسلم والنسائي ولفظه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن رجلا لم يعمل خيرا قط وكان يداين الناس فيقول لرسوله: خذ ما تيسر واترك ما عسر وتجاوز لعل الله يتجاوز عنا، فلما هلك أي فلما مات قال الله له: هل عملت خيرا قط؟ قال: لا، إلا أنه كان لي غلام وكنت أداين الناس، فإذا بعثته يتقاضى قلت له: خذ ما تيسر واترك ما عسر وتجاوز لعل الله يتجاوز عنا. قال الله تعالى: قد تجاوزت عنك.